لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع. والرضاع بالفتح وكذلك بالكسر كتاب الرضاع كما ضبطها هنا. والرضاع في اللغة هو مص الثدي، مص الثدي. وأما في الاصطلاح فعرف العلماء الرضاع بتعريفات مختلفة، أو أن الاختلاف يعني فيها ليس اختلافا متصادما، لكن فيه درجات من الاختلاف. لكن العلماء فيما بينهم يعرفون الرضاع بتعريفات متقاربة، يعرفون الرضاع بتعريفات متقاربة. لكن نأخذ أقرب التعريفات والله أعلم، وهو تعريف الأحناف للرضاع. فتعريف الرضاع قالوا: هو مص لبن آدمية في وقت مخصوص. هو مص لبن آدمية في وقت مخصوص. وعليه لو أنه ارتضع من حيوان فلا يدخل في أحكام الرضاع ولا تتعلق به أحكام الرضاع. وكذلك أيضا في وقت مخصوص، وهذا الوقت المخصوص من بين ما اختلف فيه العلماء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه أثناء الشرح. وهذا الوقت المخصوص مثلا بعضهم يقول دون العامين، وبعضهم يقول يصلح بعد العامين ونحو ذلك، كما يأتي إن شاء الله معنا في الشرح حول الأبواب والأحاديث. وقوله مص لبن آدمية في وقت مخصوص، أي قول يعني الأحناف في هذا التعريف، هل يدخل فيه كما هو أيضا في كلام العلماء ما كان من غير مص؟ ما كان من غير مص يعني لو أعطي الصغير لبن امرأة، لبن امرأة عن طريق الشرب مثلا، يعني وضع في رضاعة صناعية مثلا وأعطي هذه الرضاعة الصناعية مثلا، هل يعني ينتشر به كذلك التحريم وأحكام الرضاع أم لا؟ أيضا لو كان في غير الفم، لو كان في غير الفم، يعني لو أعطي مثلا لبن المرأة الرضيع مثلا عن طريق حقنة مثلا، لو أعطي عن طريق حقنة مثلا، أو عن طريق شيء مثلا يدخل إلى المعدة مثلا، هل ينتشر به التحريم كذلك؟ كذلك لو أدخل من الأنف مثلا، اللبن مثلا أدخل للرضيع من الأنف فيصل إلى الدماغ أو نحو ذلك. هذه كلها مسائل تكلم فيها العلماء في باب الرضاع واختلفوا فيها في الحقيقة. وأقرب في الأقوال في المسائل التي أشرنا إليها يعني اختصارا أن ما كان فيه تغذية فكله يدخل في حكم الرضاع، ما كان فيه تغذية يدخل في حكم الرضاع. يعني لو أعطي مثلا ما يقدر أنه مثلا رضعة مغذية لرضيع، أعطي عن طريق مثلا حقنة أو عن طريق مثلا شريان بلاستيكي أو نحو ذلك للمعدة، فهذا حكمه حكم الرضاع على الصحيح، حكمه حكم الرضاع على لأنه يراد منه نفس الغرض. وإلا فقد فاتنا في الحقيقة في بداية الحديث أن يعني نشير إلى أن الرضاع أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، أباحه الله سبحانه وتعالى، والمقصود يعني رضاع غير ولد المرأة، رضاع غير ولد المرأة، يعني أن ترضع المرأة غير ولدها، هذا هو المعني بهذا الباب. وإلا رضاع الأم لابنها هذا شيء مفطور عليه الناس، هذا شيء مفطور عليه الناس في جبليتهم، الرضيع ينزل من بطن أمه يبحث عن ثدي أمه، هذا شيء فطر الله عز وجل عليه الناس. ومن يعني مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل كذلك مسألة نشأة الإنسان على يعني حالين. الحال الأول هو أن الإنسان ينشأ من نطفة تكون من يعني أبيه في رحم أمه، وهذه النطفة تتطور في رحم أمه ثم في بطنها، ثم يتحول هذا إلى إنسان، ثم يولد هذا الإنسان. فإذا ولد هذا الإنسان فإنه بعد الولادة يحتاج إلى الرضاع، يحتاج إلى الرضاع، فصارت الأم لها عليه فضائل كثيرة يعني، لكن في هذا الباب لها فضلان. الفضل الأول أنه عاش في بطنها وتكون في بطنها وتحملت هي أعباء تكوينه، ثم لما ولد لا تزال هي تتحمل ذلك عن طريق ماذا؟ الرضاع، أيضا تغذيه، هو في بطنها كان يتغذى من غذائها، ثم لما ولد صار أيضا يتغذى من غذائها وهو الرضاع، وهو الرضاع. فصار الإنسان الذي تربطه بامرأة نسب كرضيع يعني قد نال حظين من المرأة. الحظ الأول أنه كان يتغذى منها أثناء الحمل، الحظ الثاني أنه كان يتغذى منها بعد الإيش؟ الولادة. المهم المعنى ده أخوانا جدا ليفهم حكمة هذا التشريع، ليفهم حكمة هذا التشريع، وهو تشريع الرضاع والأحكام المتعلقة به. فصار الإنسان مرتبط بهذه المرأة الذي هو من يعني نسب، مرتبط بنسب بها، مرتبط من حيث أنه تغذى منها وهو في بطنها، ثم تغذى منها بعد ذلك من خلال الرضاع. وأما غير النسب يعني الذي يرضع منها لكنه ليس هو ولدها من النسب، صار يأخذ حقا من هذين الإش الحقين، صار يأخذ حق أنه يأخذ من غذائها وهو الرضاع. ولذلك الشرع جعل هذا التشريع، وهو أن هذا الإنسان الذي رضع منها قدرا من الرضاع معينا صار بينه وبينها علاقة مخصوصة، علاقة مخصوصة، فإنه أخذ من يعني قوتها ومن عافيتها ومن غذائها، وصارت هي لها عليه هذا الفضل، صارت لها هي عليه هذا الفضل. ولذلك فهذا الإنسان تربطه بها هذه العلاقة، علاقة الرضاع. وعليه فصار الذي يرضع من امرأة على حال مخصوص يأتي في أثناء الحديث تربطه بها أحكام، هذه الأحكام تسمى أحكام الرضاع، تسمى أحكام الرضاع. والله عز وجل أباح للإنسان أن يرضع من غيره، يعني الصغير يعني، أو أباح للوالدين أن يجعلوا رضاع ولدهما من امرأة أخرى لا مانع. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم، يعني أن تطلبوا لهم من يرضعهم من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم خير مثال، فإنه رضع صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية، ورضع صلى الله عليه وسلم من ثويبة وغيرهما، رضع صلى الله عليه وسلم. والرضاع أمر مشهور في العرب، مشهور في العرب، وله الأحكام هذه في الشريعة الإسلامية، بخلاف الكفار والعياذ بالله فليس عندهم هذه المعاني والعياذ بالله. وإلا هذا ابتداء من معاني الرحمة، المرأة التي ترضع غير ولدها فضلا عن أن يعني يكون هذا له أغراض أخرى كما كان عند العرب، فكانوا يبعثون بمثلا أولادهم إلى المرضعات لأغراض معينة، ومن هذه الأغراض أنهم مثلا كانوا يبحثون لهم عن التربية السليمة. انظر، يعني كانوا يبعثونهم مثلا إلى المرضعات في البوادي، حتى يقول العلماء في كتب السير: لأجل أن يبعدوهم عن ما في القرى من تلوث. سبحان الله العظيم، القرى من تلوث، يعني أن يطلعوا من مكة يودوا بوادي مثلا في الصحراء، مكة يومئذ فيها تلوث، القرى فيها دخن وكذا وفيها حياة مزدحمة بخلاف البوادي. كذلك يقولون أنهم كانوا يبعثون أولادهم إلى المرضعات في البوادي ليتعلموا اللغة، لأن أهل البادية غالبا هم أصل العرب، فتجد فيهم اللغة والفصاحة. كذلك من الفوائد أنهم يجعلونهم في البوادي لأجل أن يصيروا فيهم من قوة يعني البدن ونحو ذلك، حتى أنهم كانوا يتجاوزون مرحلة الرضاع إلى ما بعدها في البوادي أحيانا. ولذلك فالعرب كانوا يهتمون بهذا الأمر، وأقر ذلك الإسلام. فالله تعالى يقول: لا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثال في يعني مسألة التنفير من طلب الإمارة، التنفير من طلب الإمارة، لما سأله رجل وقال: يا رسول الله يعني استعملني على عمل، يعني جعلني أمير على الناس في عمل، فقال: يا فلان لا تطلب الإمارة، فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني هي شيء طيب وحلو في ظاهره زي الرضاع طيب، وبئسة الفاطمة يعني لما تذهب منك الإمارة ستجد المرارة والألم، كما يجد الرضيع المرارة والألم عندما يفطم، يعني يمنع عن ثدي أمه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع فضلا عما جاء في الكتاب بذلك. قال كتاب الرضاع أو الرضاع: قال باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال عن عائشة أخبرتها، وهنا الاختصار في خلل، كان ينبغي أن يذكر من قبل عائشة، من الذي أخبرت عائشة هنا؟ يقول عن عائشة أخبرتها، السند فيه عن عمرة عن عائشة أخبرتها، يعني أن عمرة تخبر، عمرة هذه مولاة عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن هذه مولاة لعائشة، تخبر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا حديث عظيم فيه فقه متعلق بأحكام الرضاع. قال في التبويب: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد. هو الإمام النووي رحمة الله عليه استعمل نفس لفظ الحديث، وقوله ما يحرم من الرضاعة قوله يحرم باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أيضا جاء لفظ لهذا المعنى في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن فمعنى كلمة الولادة يعني ماذا؟ النسب. قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة يعني الذي تحرمه الولادة، الذي يحرمه النسب، معنى كلمة الولادة هي النسب، الذي تحرمه الولادة، الذي يحرمه النسب يحرمه الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني الوليد الذي رضع من امرأة له من الأحكام مثل النسب، مثل النسب. هذا يعني في العموم، وإلا في التفصيل يعني غير ذلك، له من الأحكام مثل النسب. والمقصود به يعني له من الأحكام مثل النسب، كالنظر والخلوة وحرمة الزواج ونحو ذلك. أما النفقة والميراث ويعني نحو ذلك فهذا ليس له، هذا ليس له. إنما يحرم من النسب، من الرضاع ما يحرم من النسب، يقصد به المتعلق بالمحرمية المتعلقة بمثل الزواج، النظر، الخلوة. يعني يجوز لي الذي رضع من امرأة أن يطلع إليها، ولا يجب عليها أن تستتر عنه، يجوز له أن يختلي بها، وكذلك ما تفرع عنها من نسبها، ما تفرع عنها من نسبها. فأولاد المرضعة صاروا له إخوة، وزوج المرضعة صار له أبا، وأم المرضعة صارت له جدة، وأخت المرضعة صارت له خالة، وأخو زوج المرضعة صار له عما، وأخت زوج المرضعة صارت له عمة، وهكذا. فهؤلاء يكون له معهم أحكام كأحكام النسب، يحرم عليه أن يتزوج منهم، ويحرم عليه ويجوز له أن يختلي بهم وأن ينظر إليهم ونحو ذلك. أما النفقة والميراث فهذا ليس له فيه تحريم كما هو في المسائل الأخرى. قال في الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها. عائشة بتحكي لعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في بيتها يعني، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متلاصقة تقريبا، كانت متلاصقة، يعني لو تصورت المشهد من الحاجات الطيبة يعني اللي رأيتها في العمرة قبل الأخيرة في المدينة، في حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني هناك معرض اسمه معرض محمد رسول الله. هذا المعرض في كلام كله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ونسبه وغزواته وكذا وتاريخه، وموجود في بعض الأشياء يعبر عن نماذج لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تصورنا المشهد نجد مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وليكن هذا المربع ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، ملاصقة هكذا. أول حجرة كانت في هذه المنطقة كانت لعائشة اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا، أول حجرة ملاصقة هنا. ثم حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحت وعلى اليمين وعلى الشمال في هذه المنطقة. فكأن بيت حفصة كان قريب جدا من بيت عائشة، بحيث أنه يسمع الصوت، وخصوصا النموذج الذي رأيته في المدينة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ماذا؟ هو تقريبا مساحة زي الكتاب كده تقريبا مستطيلة، فهذه المساحة كل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني على هذا النحو. هذه المساحة عبارة عن حجرة، حجرة يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني زوجته التي في هذا البيت، حجرة. والنصف الآخر عبارة عن فناء، عبارة عن فناء. هذا الفناء نصفه من هذه الجهة أو هذه الجهة، نصفه عريشة، عليه عريشة، يعني نصف الفناء معرش بالجريد نحو ذلك هكذا، بحيث أنه لما كان يستقبل الأضياف يستقبلهم تحت هذه الإيش العريشة ونحو ذلك. وحركة أهل البيت في حالة عدم وجود ناس تكون في هذه المنطقة ونحو ذلك، والأبواب باب هنا وباب هنا، باب هنا وباب هنا. فالخلاصة يعني أنه كأن بيت حفصة كان قريب من بيت عائشة، فسمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، يعني وكأن رجل بيستأذن بيقول أنا السلام عليكم أنا فلان، فأذنت له حفصة، أذنت له حفصة. فعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، أراه فلانا، يعني أظن هو فلان اللي بيستأذن ده، لعمي حفصة من الرضاعة، أخي عمر ابن الخطاب، يعني أخو عمر ابن الخطاب من الرضاع، فهو عمها من الرضاع، عمها من الرضاع، وعليه فيجوز له أن يستأذن عليها وأن يدخل عندها. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء على هذا لو كان فلان أخ لأبي بكر من الرضاعة، أخ لأبي بكر من الرضاعة. قالت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم هذا حكم، حكم من هو عم في النسب، عم في النسب، أي نعم. فهذا الحديث دل بمفهومه على أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، بدليل أن عم حفصة من الرضاع وهو أخو الرجل الذي أرضعتها امرأته، الذي أرضعتها أرضعته امرأة أرضعتها امرأته، فهذا أخوه، يعني هذا الذي كان استأذن على حفصة ليس هو زوج المرضعة، إنما هو أخو زوج المرضعة، لأن زوج المرضعة صار لها أبا من الرضاع، وأخوه صار لها عما من الرضاع، عما من الرضاع. فعائشة رضي الله عنها تستفيد كذلك وتقول يعني هذا معناه أن لو كان فلان لعم لها من الرضاع، يعني إنسان رضع مع أبي بكر، لو كان حي كان ينفع يعني يدخل علي؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، يعني به النووي رحمة الله عليه ماذا؟ أن الرضاع أو الرضاعة تحرم كذلك الفحل نفسه وما تعلق به، يعني ما تعلق به نسبا. والمقصود بالفحل هنا زوج التي أرضعت، زوج المرأة التي أرضعت. والعرب تعبر عنه كما تعبر عن يعني الذكر الإبل ونحو ذلك، فتقول فحل الإبل، يعني الذي يطرق الإبل في الجماع ونحو ذلك. يقول: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، يعني الذي امرأته ترضع الإنسان يسمى فحلا، لأنه هو ده اللي متعلق بالمرأة دي بسببه صار هذا الحكم، صار هذا الحكم. ولذلك الفقهاء يقولون في مسألة دقيقة جدا، وهي لو أن بكرا، لو أن بكرا أرضعت فإنه لا ينتشر التحريم بهذا الرضاع. يعني لو أن بكرا فرضا أنها كان لها لبن في ثديها، قالوا لا ينتشر التحريم به، لأن هذا ليس الذي به يتعلق النسب بالرضاع. لأجل ذلك صار فحل الرضاع اللي هو زوج المرأة المرضعة له علاقة قوية بالرضيع. لماذا؟ لأنه هو سبب في أن هذه المرأة صارت ترضع، صارت ترضع. هذا طبعا هو غالب الحال، بحيث أن المرأة لا ترضع إلا بعدما تنجب، ده الغالب في الناس، وده الأصل، أو بمعنى الأصل في الناس، إن المرأة لا تستطيع الإرضاع إلا بعدما تتزوج وتلد، أما قبل ذلك فلا تستطيع الإرضاع. فلذلك الفقهاء يقولون لو فرض أن المرأة في البكارة مثلا صار لها لبن لا يحرم هذا اللبن. قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، قال: فأمرني أن آذن له علي. تحكي عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها. أبو القعيس، انتبه، أبو القعيس هذا هو زوج مرضعة أرضعت عائشة رضي الله عنها. فأبو القعيس هذا صار لعائشة ماذا؟ أبا من الرضاع. أخو أبو الأخو أبو القعيس صار لها عما. فجاء يستأذن أخو أبو القعيس، يعرفه وعرفه كويس، فجاء يستأذن على عائشة فلم تأذن له، لم تأذن له، لم تكن تعرف هذا الحكم. وأحيانا يكون الحكم موجود ومعروف لكن ربما يظن الإنسان أنه تغير بسبب مثلا التشريع ونحو ذلك. وإلا أنا مثلا أحكي لكم يعني ولعله لسه موجود إلى الآن في أيامنا هذه في بعض الأخوات. يعني كانت إحدى الأخوات لما يعني وإحنا في الثمانينات كان لسه طبعا ما فيش الله. فإحدى الأخوات لما يعني خطبها أحد الإخوة صارت لا تفتح الباب لعمها ولا خالها ولا أحد من الرجال أبدا، أي أحد من الرجال حتى أو يعني عمها وخالها ونحو ذلك. فهي كانت تظن ماذا؟ تظن إن الناس الملتحين دول معناها إنه بيدخلوش إيه رجالة ولا يفتحوا الرجالة أبدا حتى لو كان عمها أو خالها أو نحو ذلك. فكأن عائشة قد يكون والله أعلم، لأنه حكم الرضاع كان معروف في العرب، لكن كأن عائشة رضي الله عنها والله أعلم كانت تظن أنه لا لا خلاص انتهى الأمر ده. فلما استأذن أخو أبي القعيس هذا لم تأذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها وهو عمها من الرضاعة بعدما أن أنزل الحجاب. أهو العبارة بتاعت بعدما أنزل الحجاب دي تؤيد أن عائشة رضي الله عنها ظنت أن الحكم إيش اختلف، إنه أبو القعيس كان الأول يدخل دلوقتي ما يدخلش خلاص بعدما أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، قال فأمرني أن آذن له علي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا يدخل كما كان يدخل، ويأذن تأذنين له كما كنت تأذنين قبل ذلك. فدل هذا الحديث على أن الفحل الذي هو يعني زوج المرضعة يصير أبا للرضيع، وكذلك ما تعلق به من نسب يصيرون كذلك بنفس درجات النسب موصوفون بالنسبة للرضيع. فأخوه عم للرضيع، أخته عمة للرضيع، أمه جدة للرضيع، وهكذا. نعم، هنا فائدة ربما يعني لو حد لمحها في الحديثين، فإذا كده متعلقة بالأشخاص، لو حد لمحها كده في الحديثين الباب الأول والباب الثاني. ها اللي هيطلعها هنعمل له جايزة إن شاء الله. ها يعني انت لمست الموضوع لكن ما وصلتش للصحيح اللي احنا عايزينه، لمست الموضوع فعلا. ها ليس عمه هو خاله، لا لا لا هو عمه من الرضاع. ها هو اللي هتسيبه سعيد. ايوه يبقى هنا ربنا كده كان كلام سعيد عايشه رضوانا في الحديث الاول ليس هو افلح اقرب. بارك الله فيك، لك جائزه ان شاء الله. انه فعلا هذا غير هذا، ان ذا غير ده، بدليل ان الاولاني ميت مش كده، وسألت قالت لو كان فلان ده كان حي ممكن واحد يقول ما هو بس مات. لا ما ينفعش. ليه؟ لانه هي عارفة الجواب من قبل ما يموت هذا الانسان، لو كان يعني هو فهذا غير هذا. ولذلك كان لعائشة رضي الله عنها عمان من الرضاع، عم أول وهو أخو أبي بكر، أخو أبي بكر نفسه من الرضاع، رضع مع مين؟ مع أبي بكر. يبقى هو أخو أبو بكر في الرضاع، أخو أبي بكر في الرضاع اللي هو العم الأولاني اللي هو قالت له لو كان فلان حيا. فلان ده العلماء بيقولون اسمه أبو الحسن القابسي. القابسي بالباء، أبو الحسن القابسي. أي نعم. نعم. فهذا هو أخو أبي بكر من الرضاع الذي قالت عنه لو كان فلان حي. ده كان أخو أبو بكر، أخو أبو بكر من الرضاع، فصار عما له. الثاني العم الثاني، ها العم الثاني بقى، ها فين؟ مين هو؟ أخو اللي هو زوج المرأة. أيوة، مين هو؟ أبو القعيس. أبو القعيس، احنا لسه قايلين اسمه. قالت إن أفلح أخا أبي القعيس. لا، عمها مين؟ أفلح ولا أبو القعيس؟ لا، عمها أبو القعيس. أفلح ده أخو مين؟ أخو أبو القعيس. هو نصحصحه شوية عشان لارتباط المسائل دي كده بالذهن واضحة، بتفهم موضوع الرضاع بدرجة كبيرة. يعني احنا ما هنمشي دلوقتي كده في باب الرضاع شوية، هتجد فيه مثلا يعني مسائل تختلط تدخل في بعضيها كده وتتلخبط. علشان كده انت تجد كثيرا ما كل شوية تلاقي مثلا الناس بتسأل ينفع اتجوز فلانة، ينفع فلان يتجوز فلانة، ينفع اللاني، مع انه ممكن لو هو فهم موضوع الرضاع كويس خلاص هو من لوحده هيجاوب على الأسئلة ويجاوب على اي مسألة في الرضاع بسهولة جدا. ولذلك من مما يسهل هذه القضية القاعدة التي وضعها العلماء في باب الرضاع، وهي العبرة بالاجتماع على الثدي. حطها كده، اكتبها، العبرة بالاجتماع على الثدي. مين يحرم على مين ومين اللي ما يتجوزش مين ونحو ذلك. هات القاعدة دي على طول وحطها قدامك كده وجاوب بقى. العبرة بالاجتماع على الثدي، الاجتماع على الثدي. احنا لسه هنيجي للكلام ده بعدين، لكن يعني في في في عجالة كده سريعة، يعني ايه العبرة بالاجتماع على الثدي؟ او مثال يبين، مثلا هل يجوز لي ان اتزوج انا مثلا امرأة ارضعتها امي؟ هل يجوز؟ لماذا؟ لا، قول الاجابة بقى الاحسن، لانها اجتمعت معي على ثدي. هل يجوز ان اتزوج اخت فلانة التي رضعت معي من امي؟ ليه؟ ما يجوز ليه؟ لا، اللي بيقول لا يجوز بقول له لا يجوز ليه؟ طب يبقى يجوز اتجوزها بقى. طيب بتقول لا ليه؟ طيب يبقى هنا بقى حلت المسألة على طول اهو. هل يجوز ان يتزوج انا معايا فلانة انا رضعت انا وهي من امي، بس لها اخت، انا عايز اتزوج اختها هي، يجوز؟ ليه يجوز ليه؟ علشان ما اجتمعتش معايا على ثدي. اختها اختي، اختها اختي، لكن هي مش اختي، لكن هي مش اختي. ليه؟ لان ما اجتمعتش معايا على ثدي. العكس بقى، امرأة ارضعتني انا، هل يجوز ان يتزوج ابنة هذه المرأة؟ ليه؟ لا ابنة هذه المرأة ولا اخواتها. الاول بس خلينا واحدة واحدة، لا يجوز لي ان اتزوج ابنة هذه المرأة. لماذا؟ لانني اجتمعت معها البنت دي يعني على ثدي. طيب اللي انا اجتمعت معها انا رضعت انا وهي، احنا في سن واحد مثلا انا وهي رضعنا مع بعض، لكن اخواتها كانوا كبار ما بيرضعوش معايا انا ما رضعت، هل يجوز ان يتزوج واحدة من اخواتها الاخرين دول؟ لماذا؟ هم رضعوا معايا. يجوز؟ يجوز اتزوج؟ يجوز؟ ها؟ انت هتلخبط ليه؟ ما حصل اجتماع على الثدي فعلا، هم ما رضعوش معايا، لكن اختهم رضع معايا من نفس الثدي، فصار الثدي ده هو اللي هيحلل الموضوع. الثدي ده كل طالع منه رضع منه كل دول اخوات، كبروا صغروا كل دول اخوات، رضعوا مع بعض رضعوا بعد بعض كل دول اخوات. يبقى هو المركز اللي من خلاله احكم بقى. الثدي ده مين اللي رضع منه بعد سنة بعد ألف؟ كل دول إخوة. نعم. ليه اللي هو لهم هم وبالتالي لا يحل لك أن تتزوج كلهم بناتهم ولا بناتهم ولا كله بقى ينتشر التحريم، ينتشر التحريم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهكذا. ثم قال باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. قال باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع أو من الرضاعة. قال عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قال قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، وهيجي في الحديث ما يدل على ذلك. قال عن علي رضي الله عنه يعني علي بن أبي طالب قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعونه؟ تنوق قال العلماء يعني تختار وتكثر من اختيار النساء من قريش، وتدعونه يعني تدع من؟ بني هاشم. يعني علي رضي الله عنه كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله انت تتزوج من نساء قريش ومن قبائل قريش كلها ولا تتزوج من بني هاشم قبيلتك انت، يعني ما لك يا رسول الله؟ تنوق، تنوق كما ذكرنا يعني تختار وتكثر الاختيار. بعض العلماء يقولون هي في اصلها مش تنوق، تتوق، فسواء هذه او تلك. تتوق يعني تميل، تتوق يعني تميل، يقول القائل تاقت نفسي الى كذا يعني مالت نفسي الى كذا، كأنه يقول له يا رسول الله نفسك تميل لنساء قريش وقبائل قريش كلها ولا يعني تميل لنساء بني هاشم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء؟ طيب هو في بني هاشم نساء يصلح انا اتزوجهم موجودين؟ قال قلت نعم، ده علي بنت حمزة، يعني ايوة نعم عندنا نساء في بني هاشم بنت حمزة. حمزة يعني حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بنت حمزة هذه بنت عمه حمزة. قال بنت حمزة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي، انها ابنة اخي من الرضاعة، انها لا تحل لي. لماذا؟ هي ابنة عمي، نعم يجوز اتزوج ابنة عمي، لكن هناك مانع يمنع، او تطبيق عملي للاصول الفقه بقى، ده مانع ده حكم ايه؟ ده وضعي مش كده؟ ده حكم وضعي، ده اسمه ايه بقى هنا؟ مانع يمنع من الزواج. يعني لو ما كانش المانع ده موجود ما كانش الحكم ده هيبقى ايه؟ موجود تطبيق عملي بقى، ده حكم وضعي اللي هو جعل علامة ما على ايه؟ على حكم ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي، انها ابنة اخي من الرضاعة. دل هذا الحديث على ان الاخ من الرضاع كالاخ من النسب، كالاخ من النسب. طيب هل يجوز لي ان اتزوج ابنة اخي من النسب؟ كذلك ايش؟ الرضاع، كذلك الرضاع. فتحرم ابنة الاخ من الرضاع والعكس كذلك. نعم. ثم قال باب تحريم الربيبة واخت المرأة. باب تحريم الربيبة واخت المرأة. والربيبة هي ابنة المرأة من غير زوجها الذي معها، يعني ابنة المرأة من زوج سابق، من زوج سابق تعيش مع الرجل في بيته او لا تعيش في بيته تسمى ربيبة على الصحيح، خلافا ل يعني مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري في ان الربيبة هي التي تعيش معه في البيت في حجره فقط، أما التي تعيش في خارج بيت زوج الأم فهي ليست ربيبة. هذا غير صحيح. الصحيح أن الربيبة هي بنت المرأة ولو كانت لا تعيش مع زوج أمها في بيت واحد. طيب قد يقول القائل لماذا سميت هنا ربيبة؟ مثلا كان ممكن توصف بابنة للزوجة ونحو ذلك. هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب كما هو كثير في يعني نصوص شرعية. قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت أبي سفيان هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة هذه كانت زوجة لرجل مسلم هاجرت معه إلى الحبشة ومات بالحبشة رضي الله عنه، لعله اسمه السكران ابن حاشة لكن لا أذكر بقية الاسم، ومات بالحبشة. فلما رجعت من الحبشة أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وهذا فيه أغراض كثيرة، ومن هذه الأغراض النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجعل بينه وبين قبائل العرب رباط قوي، وفي ذات الوقت يتألف قلوب زعمائهم الكفار. فهذه بنت أبي سفيان، وكان أبو سفيان يومئذ كافرا، فإذا سمع أبو سفيان أن ابنته صارت عند رئيس المسلمين هذا إكرام لها، فهذا يهدئ من عداوته. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها. قالت فقلت هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ يعني الكلام ده بعد بقى إيه ما حصل فتح مكة وحصل صلح ونحو ذلك. قالت هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ لها أخت شقيقة لها يعني اسمها كما ذكر الحافظ اسمها عزة بنت أبي سفيان. قالت هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ فقالت قلت تنكحها، يعني تتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما قال أفعل ماذا يعني ماذا تقصدين؟ قالت تنكحها تتزوجها يعني. قال أو تحبين ذلك؟ يعني تحب أن أختك تكون زوجة أخرى معك؟ قالت قلت لست لك بمخيلة، وأحب من شركني في الخير أختي، أو لست لك بمخيلة وأحب من شركتني في الخير أختي، أو أحب من شركتني في الخير أختي. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لست لك بمخيلة، يعني أنا لا يعني أفرض رأيا عليك أو كلمة أو معنى نحوها، وأحب من شركني في الخير أختي. يعني علة هذا الأمر الذي أطلبه هو أنني أحب لأختي الخير، ورضي الله عنها تقصد ماذا؟ خير الدنيا والآخرة. فهي في الدنيا تعرف الهدى والخير والحق، تعيش في بيت النبوة، وفي الآخرة هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي من حبها لأختها أرادت لها نفس الخير، مع أن المرأة في الغالب لا تحب الإيش الضرر لها حتى ولو كانت أختها. قالت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير، وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي، فإنها لا تحل لي. قالت قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. أنا أخبرت يعني سمعت أن أنت هتخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها، وهذا سؤال استيثاق، سؤال استيثاق. يعني ماذا؟ أنت قصدك فعلا بنت أبو سلمة اللي هي أمها أم سلمة؟ يعني استيثاق هو دي اللي أنت قصدك عليها؟ قالت قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أختها ابتداء لا تصلح لها، شقيقتها. لماذا لا تصلح؟ لأن الله نهى عن الجمع بين الأختين. ثم لما ذكرت له درة بنت أبي سلمة بين لها أنها لا تصلح له بسببين. السبب الأول أنها في حجره صلى الله عليه وسلم، هي ربيبة بنت أم سلمة، أم سلمة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت درة ممن قال الله فيهم وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا يجوز له أن يتزوج بها، هذه سبب. والسبب الثاني قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، دي بنت أبي سلمة، وأبو سلمة هذا أخ لي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. ثويبة هذه كانت مولاة لأبي لهب، هذه أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أخذته، هي التي أرضعته أول ما ولد، علشان كده الصوفية يحبوا ان هم يبرأوا ابو لهب، مع ان القرآن بيقول رايح في 60 دقيقة. القرآن بيقول ابو لهب رايح النار، والصوفية ما لا، ابو لهب ده، ويخترعون احاديث ونحو ذلك في الشفاعة لابي لهب ونحو ذلك يعني. فثويبة هذه كانت مولاة لابي لهب، فانها ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وارضعت كذلك ابا سلمة رضي الله عنه، فصار ابو سلمة اخ له من الايش؟ من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعليه بنت أبي سلمة صارت للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صارت كبنته وهو عمها، ثم هي محرمة من باب أنها ربيبة، فدل على أن البنت من يعني البنت لأخ الرضاع لا تحل، وكذلك يعني كل من انتشر عنها، فلا هي تحل له ولا ابنتها ولا ابن بنت ابنتها ونحو ذلك، يعني مش البنت دي بس، ابنتها وبنت ابنها وكل ما ينتشر يعني تفرع عنها من نسب كذلك يأخذ نفس الحكم. نقف على باب في المصة والمصتان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الواضح في أصول الفقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.